بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله ناخد الفقه يا اخواننا باب الفرض، وكنا وصلنا الى اقرا من الاول اذا رد المختلط على المفرد احسن. رقم كم؟ خمسه يعني؟ اربعه. اذا رد المختلط على المفرد احسن مما اخذ منه او اعطاه زياده دون شرط او قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المضطرر وحكم قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع الأثاري. يقول أخوك أنه كل فرض جر نفعا فهو إيه؟ ربا. كل فرض جر نفعا فهو إيه؟ فهو ربا. يعني كل فرض جر نفعا؟ هيك معايا يعني ما حضرتش المرة اللي فاتت. كل فرض جر نفعا، معنى كل فرض جر نفعا معناه إن أنا اتركت من يعقوب، فقلت له اعطيني 1000 جنيه، فقال لي يعقوب نعم اعطيك 1000 جنيه، خلاص خد 1000 جنيه، وانا رجل تقي اخاف الله سبحانه وتعالى، وخد ال 1000 جنيه ورد 1000 جنيه، لاني انا رجل تقي اخاف من الله سبحانه، ولكن اريد منك السياره، سيارتك تجعلها معي لمده يومين، لاني رجل تقي اخاف من الله سبحانه وتعالى. نقول له نعم غير متفق، ولكن مراد لانك انت انتفعت بالقرض بقرضك. ما الفرق من انك تكون رد 1000 جنيه 1050 جنيه او 1100، او ان تاخذ في سيارتي تستعملها ب 100 او 200 جنيه؟ يبقى كل قرض جرى نفعا فهو ايه؟ لكن ممكن انا بعد ان اعطاني يعقوب ال 1000 جنيه ورجل اعطاني القرض ولم ياخذ شيئا ولم يكسب شيئا، وهو رجل تقي فعلا ويخاف من الله، لا اشكال ان اعطيه شيئا ايه؟ كهديه مني، لكن بدون طلب منه وبدون قرض مني سيء. بدون قرض مني ايه؟ سيء. كل انا اعطيه ايه؟ اعطيه شيئا، حتى اذا اردت ان اختار منه مره اخرى اعطاني. لا، ليس هكذا. انت تعطي من باب يعني الإكرام. نعم. لا ادعيني مش حاجة. ادعيني مش حاجة. أقرمت واحد وقلت له ادعيني ما فيش شيء. ولكن أنا يعني أنصحك يعني لا تفعل معي. يعني أنت لازم تقول له هذا من أي باب؟ أخشى يعني إيه؟ يعني أنت عارف المختلف يقول مثلا يعني عايز المال وهكذا، فانت تقول له ادعيني وقول له ادعيني، قد يعني يصب حرج وهو بيتاخر انك يعني ايه؟ كانك بتمن عليه. خبرك؟ يعني لو وجدت من هذا الباب ما فيش دعوه. اي ياتي رجل والواحد مثلا فقير، قول له خذ 10 جنيه، بس ادعيني. ما اعرفش 10 جنيه كده. ادعيني. لا يا عم ده اكتر من 10 جنيه. هذا من باب يعني اخشى يكون من باب هذا اللي انت بتخرجه. هو يدعيك سواء انت اعطيته المال ولله سبحانه وتعالى وعاملته معاملة طيبة واحسسته انك اخوه المسلم، ما في هو يدعيك. اما لو وجدت المسألة ليس فيها حرج فلا حرج. نعم. الا تفتك نيتك في هذا ان تؤتي له وترد حاجة بنفسك بدون ان تقول له يعني مثلا؟ نعم. هنا اخذ حرج. تفضل. خامسا ان يكون المفرط مالكا لما يفرضه، ولا يجوز له ان يفرض ما لا يملك. طبعا ما يجيش مثلا بيرجي مثلا يجي مثلا في جيب مثلا وضع مثلا جوز كده هكذا، وبعد واحد قال انا ملك 50 جنيه برضه جوزي جاب 50 جنيه كله خش، لكن غدا كاتب ايه؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. انا اخذ منه اخذ 50 جنيه من اخذها او مثلا بيرسي اعطاها قرضا ليعقوب، اخذها من بيرسي ولا اخذها من يعقوب؟ مني انا. اخذها من بيرسي وهو يرجع عليك. يعني لا، احنا قلنا ان القرض نوع من انواع البيع. و طيب مثلا لا تبع ما ليس ايه؟ ما ليس لان لان نوع من انواع المبادله. هي صحيح مش بيع ولكن نوع من انواع البدله، وانك طالما انك تملك شخصا شيئا فلا بد ان تكون اصلا انت مالك لهذا الايه؟ هذا الشيء. نعم. ثالثا، من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من قيمة المتفق عليها على أن يرد للمقترض كاملة. فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 واشترط عليه ان يردها بها، وهذا تغيير مشروع ايضا. طيب انا يسمى قرض يقول لك ايه الذنوب بتقرض، لا الذنوب بتراضي، نحن نسمي الاسماء بمسمياتها. ولهذا انت لما تدرس البيوع بتستفيد شيء كبير جدا، ما هو توصيف العقد، حيث هو توصيف العقد. يعني توصيف العقد بتستطيع ان تقول، ما هو انت الان واحد يجي يقول لك انا ذهبت وقعدت وبعت كذا واعطاني كذا واعطيته حرام ولا حلال، ماذا تفعل انت؟ المفتي ماذا يفعل؟ بيوصف العقد، يعني ليقول هذا العقد ما اسمه، هل هو فرض، هل هو مضاربة، هل هو رهن، هل هو وديعة، بتسميها شيء. فلما توصف العقد تنظر هل هذا العقد قد استوفى بما وصفته لك. يعني احنا نقول ايه هذا قرض، طيب قرض القرض ان ترد مثله، فلما يقول هذا قرض واعطيته الفا ورجعت له الف من الصور تقول هذا ربا، ايه قرض هذا ربا، هذا ايه ربا، فهمت؟ هذا واحد يقول لك مثلا ايه، انا اعطيك هذه النظاره هبه لوجه الله لكني اخذ منك 100 جنيه، نقول هذا ليس عقد هبه، هذا عقد ايه بيع، ونشر عليه عقود الايه البيع من شروط البيع وما الى ذلك. يبقى انت، ولهذا نحن لا يهمنا، ليس من المهم الاسم الذي اطلق على العقد، ليس من المهم الاسم الذي اطلق على ايه العقد، ولكن المهم صوره العقد الحقيقي. انت تقول قلت ما تريد، تقول انت تقول هبه تقول هبه، قل كما تريد، ولكن هو على الثقه ايه بيع، فطالما بيع ياخذ في شروط الايه البيع. نعم. الرد جعل عين ماليه وثيقه بدين استوفى منها او من ثمنها اذا تعذر الوفاء، والاصل في مشروعيه الرد قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والتقييد بالسفر في الآيات خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة السنة على مشروعية في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عاما من يهودين إلى أجله ورهنه درعا من حديد. طيب ما هو الرهن؟ جعلوا عين المالية وثيقة بدين، عين مالية يعني أي شيء له قيمة، عين مالية يعني إيه؟ شيء ليه إيه؟ قيمة، عين اسمه عين مالية، الكتاب عين مالية، النقود عين مالية، أي شيء لها إيه؟ قيمة، جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها ومن ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني أنا قلت لك يا يعقوب أريد منك 1000 جنيه، تقول لي نعم أنا أعطيك 1000 جنيه، ولكن أعطني رهنا. رهن يكون يساوي 1000 جنيه أو أكثر، فأعطيتك قطعة من الذهب قيمتها 10000 جنيه، فتأخذها عندك أنت رهن، تقول لي لما ترد علي 1000 جنيه أرد عليك قطعة الإيه؟ الذهب. فهمتوا هذا؟ هذا هو الإيه؟ الرهن. والأصل في قوله وإن كنتم على سفر تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني الرهن. ولكن هنا قلت على سبب يقول ايه خرجت مخرج الغالب. ما معنى خرجت مخرج الغالب؟ يعني ليس، يعني يقول هنا يعني ايه، ليس معنى ذلك ان الرهن يكون في السفر فقط. ايه مخرج الغالب؟ يعني في الغالب الانسان لما بيكون على سفر ويريد ان يقترض ما بيكون عنده شهود، مفيش ايه شهود، يقول طب اعطيني رهن، كما في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم إيه؟ بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات العاق وبنات الأخت وأخواتكم الآية وأخواتكم الرضاعة وأمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم أين خالص فخذ الغالب؟ الربيبة هي ابنة الزوج، محرمة على الزوج، يعني انا اتزوجت بامراه عندها بنت فابنتها ربيبتي محرمه ايه عليا. فربنا بيقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، دائما الربيبه هذه بتكون فين؟ مع امها. لكن اقصد ان الربيبه ليست مع امها، ايضا محرمه ايه عليا. طب لما ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجركم يكرم خرجت مخرج الغالب، فالغالب ها أن تكون مع أمي. نعم. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به. أولا لا يصح الرهن ما لا يجوز بيعه من الوقت والكلب لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ولا رهن ما لا يملك ما لا يملك. لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب. الوقف لا يجوز بيعه. الوقف إيه؟ لا يجوز. يعني ما هو الوقف؟ الوقف هو كما يعني يقولون يعني وقف الأصل في المنفعة. يعني يعني يأتي إنسان مثلا ويقول أنا وقفت هذه العمارة السكنية صار العلم. ما معنى هذا؟ يعني حبست هذا الايه هذه العمارة السكنية، يبقى لا يجوز البيع والشراء فيها لسبب الايه العلم. يبقى إذا صار العلم يسكن فيها، فيأتي أموت فيأتي أولادي، هل يجوز لهم أن يبيعوا العمارة؟ لما؟ لأني أوقفتها أصبحت وقفا لا تباع ولا تشترى. فيأتي ابني مثلا يقول لي يعقوب أريد منك قرضا 1,000,000 جنيه، فيعقوب يقول له أعطيني وقفا أعطيني رهنا، فيقول له هذه العمارة. فلا يجوز ذلك لأنه لا يجوز لابني أن إيه أن يبيعها. ولهذا فإن الوقف لا يكون لإيه؟ لا يكون رهنا. وكذلك الكلب، لأن الكلب لا يباع ولا يشترى وثمنه ملغى في الشريعة، فإذا لا يكون إيه؟ وقفا. نعم. ثانيا واشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. الرهن من قدر وجنسه، لا تكون رهنا هكذا لا نعرف ما هذا. نعم. ثالثا ان يكون الراهن جالس التصرف مالكا للمرهون او معلولا له فيه. كما قلنا الراهن جالس التصرف لا يكون غير بالغ قدير غير رشيد، يكون جالس ايه التصرف و او معلول له فيه. يعني انا اذنت له قلت له افعل ذلك الشيء بهذا. نعم. كيف للراهن التصرف في الراهن غير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن؟ ليس للراهن من الراهن؟ ها من الراهن؟ ايه ايه واحد صاحب المال، ايه صاحب المال من الراهن؟ يعني الان انا استوقفت من يعقوب مالا ووضعت عنده راهن، اين الراهن؟ يعقوب؟ انا؟ بنتي؟ من الراهن؟ انا؟ يعقوب بعد كده انا واحد يقول يا اخوان لما انت اخذت ان كلمه الراهن اسم فاعل رهن يرهن راهن، هي راهن شنو لو وضعت راهن عندك يبقى ده الراهن وهو المرتهن الذي عنده الرهن. نعم. لا يصح رهن يكون هنا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا الايه المرتهن. يعني ما يجيش انا اخد اقول له ايه اعطيني الرهن اللي عندك لاني اريد ان اعطيه لفلان ابن او بنت تتزوج اعطيها الشقه هذه. لا لا يجوز، لا يجوز، لابد ان ايه ان توافق انت يرضي المرتهن. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الايه الراهن. كذلك المرتهن لا يجوز له ان يبيع الايه الراهن الا لو وافق الايه الراهن او ما عنده مال. وكل ما كان عندي مال اتى الوقت المحدد ولم يستطع. انا مره اسمع افهم معي، قلت له يا يعقوب اعطيني 1,000 ايه قرضا، فقال لي اعطيني تليفونك راهن، فاعطيته تليفوني ايه راهن. لا يجوز ليعقوب ان يتصرف ايه في التليفون الا باذن، ولا يجوز لي انا ان اخذ منه التليفون لاتصرف فيه الا بايه باذنه. طيب اتى الوقت والاجل اتى، حل الاجل، انا كنت لو اتعطين عشر مدة اسبوع ومرة اسبوع وقال لي يعقوب اريد ايه مالي، فقلت له ما عندي، يقول لي يعقوب اما ان تعطيه المال واما سوف ايه ابيع الرهن مقطع. لو له الحق في هذا لان الاجل ايه الذي ضرب بيننا انتهى. خامسا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن الا ان يكون الرهن مرتوبا او محلوبا، فيجوز له ان يرهن المرتوب او يحلب المحلوب اذا انفق عليه. يعني انا اتصرفت من يعقوب 10,000 او 20,000 فقال لي اعطيني سيارتك رهن. فاعطيته سيارتي كل يوم قال لي اعطيته الصبح ياخذ سيارتي ويذهب الى عمل. اقول له يا ابني ماذا؟ يقول اقول له كل ايه؟ قرض زرافة عن سوى ايه؟ فلا يجوز له ان ينتفع بالايه؟ بالرهن. لا يجوز له ان ينتفع بالايه؟ بالرهن. ولكن لو كان المرهون محلوب او ما ايه؟ او مركوب. يعني مثلا لو قلنا مثلا السيارة فيها مشكلة. لكن لو احنا قلنا مثلا البقر. قلنا ايه؟ بقر. البقرة هذه تجي انك تاكل ايه؟ انت اخذت مني بقرة رهنا لمدة شهر. فوضع هو البقرة في المكتب ولم يطعمها ولم يسقيها. هتموت. فإذا هو يطعمها وإيه؟ فمقابل أنه سوف يطعمها ويسقيها ممكن يحلبها وإيه؟ ويركبها. يبقى إذا هو استعمل الرهن لا لأنه من حقه أن يستعمل الرهن، لكن لأنه دفع إيه؟ ممكن يعقوب يقول لك كمان أنا لو أخذت منك السيارة رهنا فأضع فيها بنزين. لا لا تضع بنزين. لأن البنزين لا لن يحييها. هو يعني انت لو تضع فيها شيئا لانك تضع فيها بنزين، لكن السيارة تستهلك بالكاوتش الذي فيه وبالالات التي فيها وما الى ذلك، لان البنزين فقط. لكن البقرة تريد ان تاكل وتشرب، فاذا اكلت وشربت بتحلب، فانت تاخذ جبل هنا مقابل الاكل وايه؟ وشرب اكل. ثالثا المربوط امانة في يد مرتهن لا يضمنه الا بتعدي، فاذا حل الدين به فاذا حل الدين الذي به الرهن وجب على المدين ثلاثه، فإن امتنع عذره الحاكم، فإن امتنع فبذله وعذره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع أرواحه ويسدد من قيمته. بص يا اخوانا المرهون أمانة بين المرتهن. اه. نتكلم مسألة مهمة جدا. وهي يد الأمان ويد الضمان. يد إيه؟ يد الأمان ويد إيه؟ أنت يدك على ما تملكه او ما عندك موصوفة بيد الامان او يد الايه؟ الضمان. ما معنى هذا؟ يعني انا الان اتى يعقوب وقال ايه؟ اعطني اريد منك ان اشتري منك هذا الكتاب. فقلت له هذا الكتاب 10 جنيهات. فاعطاني 10 جنيهات واخذ الكتاب. يد يعقوب على الكتاب الذي اشتراه مني يد امان ام يد ضمان؟ يد يعقوب على الكتاب الذي اشتراه مني يد امان ولا يد ضمان؟ امان. وانت تقول ضمان. امان. لا امان ولا ضمان. انا كده كاننا عايشين في غابه. لا امان ولا ضمان. جزاك الله خير يا دكتور. يا ابني يا ابني كنا هنعمل ضمان، احنا هنعمل ضمان. ايه يا ابني ضمان؟ مالين هذا؟ يعني تسكن زي ها؟ ثواني يا اخوانا احسن يده يده ضمان. يعني عسى ان يتمنى. ما معنى يتمنى؟ معناه لو الكتاب ده اتحرق من غصب عنه هو وضعه مثلا في بيتي واتحرق. من حقه ان يقول لي اعطيني حق الكتاب. لان يدي علي يد ايه؟ امان وانا مفرط. ما الفرق بين يد الأمان والضمان؟ يد الأمان أنك لا تضمنه إذا حدث فيه شيء إلا إذا فرطت أنت. ولهذا أعطيت كتاب آخر. أنا اخترت من يعقوب عنده شيء وأعطيته الكتاب هذا إيه؟ مش كتاب طبعا كتاب الهاتف إيه؟ رهن. الهاتف الذي عند الرهن الذي عند يعقوب يده عليه يد الأمان ولا يد الضمان؟ أقول يا أخوان الرهن الذي عند يعقوب هو أعطاني فرصة 1,000 جنيه وأخذ رهن التليفون. أعتبر التليفون طبعا التليفون ده ما يساويش 200 جنيه بس أعتبره إيه؟ ب 5,000 أو 2,000. فهو أخذ إيه؟ رهن. أخذ إيه؟ رهن. يد يعقوب على على على على التليفون. يد أمان ولا يد ضمان؟ أمان. أمان. ما معنى يد أمان؟ كذا أنا أقول يد الضمان يضمنها في أي حال من الأحوال. يعني أحد دخل وقتل أولاده وقتل وعوره وفعل ما يفعل ثم أخذ منه الإيه؟ يبقى يضمنه. هو خرص فيه بنفسه يضمنه، لا هو هذا امان عليها، يعني هو كانها وديعه عنده، يعني هو يحافظ عليها، فان حدث فيها مكروه بدون تعدل منه فلا يرضى شيء. فالرهن هنا يجب عليه يد ايه؟ يد امان، لانها فعلا امان عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الخراج بالضمان، يعني ايه؟ يعني كما انك سوف تربح مما تحت ملكك فانك ايه تغرم لو حدث فيه شيء. لكن انا اتكلم اعطيكم مثال الان بعد ان فهمتوا هذا. لو يعقوب اخذ مني 1000 جنيه قرضا، واخذ مني 1000 جنيه وديعة، اخذ مني ايه 1000 جنيه ايه قرضا، واخذ مني 1000 جنيه ايه وديعة. لو ان 1000 جنيه سرقت من يعقوب، 2000 جنيه سرقت من يعقوب، ماشي في الشارع هو المال ووضع المال في مكان امين، ودخل عليه ايه رص واخذ السكين، ثم وضع السكين في بطنه وقال لي له اما ان تعطيه المال الذي عندك اما سوف اخرج السكين في بطنه. ثم اخذ مال 2000 جنيه من مين؟ من يعقوب. ماذا يضمن يعقوب؟ هل يرد لي 1000 ام يرد لي 2000 ام يرد لي 3000 او لم يرد علي شيئا؟ لا يا حبيبي يرفع يدك على ها سيدنا يا سيدنا كيف شيء عارف كلها بعثية لين عبثية خش يمين فضل أنت لا يضمن شيء عشي كو نعم يشبع الدين فقط ها القرض هذا لا يضمنه ها القرض فقط نعم يضمن كله قرض فقط ننظر الآن الألف القرض يدو عليها يدو أمان أم يدو ضمان؟ ضمان أعطي المال مني ليه ما يدو ضمان؟ لأنه هو الألف جنيه هذه التي سوف يأخذها لو أنه يعني تاجر فيها وأصبحت الألف مع 20,000 أنا أخذ منه كم؟ 1000 صح ولا لا؟ يعني إذا الخراج بالضمان كما أنه من حقه أن يتاجر فيها ويكسب ويربح ويربح ويربح، يبقى إذا الخراج هذا الذي سوف يربحه أمامه يضمنه إذا خسره. طيب الوديعة التي أعطيتها إياه 1000 جنيه وديعة، هل من حقي أن يتاجر فيها؟ يقدر يده إيه؟ أمان، فلا يضمنها إن ضاعت منه بدون تعدد. فهمت هذا؟ هذا لا يبقى نقول يد الأمان ويد إيه؟ الضمان. نعم. الباب الخامس في السلم. في السلم وفيه مسألتان. المسألة الأولى في معناه أهلة مشروعيته والحكمة من ذلك. تعريفه السلف وسلف معا واحد وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في ذلة بثمن مقدم. دليل مشروعيته هو مشروع سعد بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في انتظار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليجلس في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب السلم يا أخواني، ويقول السلم تعريف السلم والسلف بمعنى واحد. السلم والسلف يعني السلم مثل السلف، يعني سلفني تعطيني يعني بمعنى واحد، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. هذا معناه بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. يعني ايه كلمة ده؟ بتبيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة، يعني انت هتبيع مثلا تقول مثلا أن أريد منك أن أشتري منك بر قمح نوعه كذا وكذا وكذا وكميته كذا وأدي ماله، فأنا أعطيك 100,000 على أن تعطيني بعد شهر البر 10 أصناف بر والصورة كذا وكذا وكذا وكذا. فهمت؟ أيوه. طب خلاص عشتوا يا اخوانا معانا السلم؟ ها؟ في فهمتوا معانا السلم؟ طيب فإن مشروعاتي هو مشروع فعلى ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله قدم المدينة وهو هم يسلفون ثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كي المعلوم هو في المعلوم العقلي المعلوم يعني كلمة واضح كلام واضح يعني ايه كلام واضح هتستلفني هتعطيني كام كل 10,000 هتعطيني كام اعطيك 10 اطنان من الثمار من التمر الذي يوصله كذا كذا كذا في الوقت الفلاني هذا هو ايه غير ذلك هو خطأ الحكمة بمشروعيته وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها فالمزارع مثلا قد لا يملك فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا يصيبه في إسلام أرضه وزراعته ولا يجد من يطرده فأبيح له السلف حتى لا يصيبه حتى لا تكون له مصلحة استثمار أرضه المزارع عايز المزارع يزرع قطبا مثلا مثلا يقول لك يزرع ايه؟ قطن ما عنده مال يصلح ارضه ولا يقدمه ما عنده مال وما عنده احد يقرضه وما عنده احد ايه؟ يقرضه لا عنده مال ولا عنده احد ايه؟ يقرضه فشرع الله سبحانه وتعالى السلام بحيث اني اتي اليك اقول لك انا اريد 100 طن من القطن بعد سنه بس من لو التينة تكون فيه كذا وكذا وصفه كذا وكذا ما هو كان هيزرع كما هيزرع نفس التزرة لن تكون وادي 100 ألف وتعطيني 100 طن أو 20 طن أو 10 طن في اليوم الفلاني الموصوف الموصوف في اليوم فإذا أنت أنا استفدت يعني سوف آخذ القط منك كما أريد وأنت استفدت إنك أنت أخذت مني المال وأصلحت أرضك وأتيت بالبذور وزرعت وكسبت واعطيتني مثلا 100 طن و100 طن و100 طن اخرى لك تزرع تاخذها انت ايه؟ تبيعه. فهمت هذا؟ نعم. المسألة الثانية في شروطه السلف نوع من انواع البيع ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في اصل البيع ويضاف عليها الاتي اولا ان يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكي او وزن او ضرع حتى لا يؤدي الى التنازع يعني كل المسلم فيه اللي هو الايه اللي هو الشيء اللي انت بتتكلم عنه انك انت مثلا عايز تمر مثلا عايز قطن يكون هذا المسلم فيه هذا مما يمكن انضباط صفاته بكيل او وزن يعني يكون يضبط لا نقول انه مثلا كميه كبيره او صغيره لازم يكون ايه يضبط حفظ الضبط او وزن او زرع بالزراع يعني تبقى اقمشة حتى لا يؤدي الى التنازع نعم ثانيا معرفة قدر المسلم فيه لمعياره الشرعي فلا يصح بمثيل وزنا ولا بموضوع كيلا نعم كل شيء بيوزن فكل انا مثلا اريد من مثلا من هذا الشيء الموزون 50 ايه صاع او من هذا الشيء بيوكال 50 كيلو يعني انت الشيء الموزون تضبطه وزنك والشيء المكيل تضبطه ايه؟ كيلا والشيء المقاتل الذي يقاتل مثلا بشيء تضبطه بهذا القياس والشيء الذي في الامطار تضبطه بالامطار وهكذا نعم ربيعا ان يكون دينا في الذمه انت ما كنتش ما كنتش فاهمها ليه؟ ثالثا ان يذكر الكسر المسلم فيه ونوعه بالنسبه المميزه له نعم يقول جنسه انا اريد مثلا تمرا اللي هو التمر الذي نوعه كذا الذي صفته كذا اصف ما اريده نعم